إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل، أن يمكن للرجل أم يبتلى؟ رجل يسأل الإمام الشافعي، يقول له: يا أبا عبد الله، أيهما خير، أيهما أفضل، أن يمكن للرجل أم يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا يمكن له حتى يبتلى، فإن الله تبارك وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكن لهم، فما من نبي نبأه الله تبارك وتعالى، وما من رسول أرسله إلا وناله من أذية قومه الشيء الكثير، بسبب ما دعوهم إليه من تصحيح العقائد الفاسدة، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله تبارك وتعالى. فما مكن الله تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء إلا بعدما صبر طويلا على أذية الناس له، فلما صبروا مكن الله تبارك وتعالى له، فكانت سنة الله تبارك وتعالى في الأنبياء وأتباع الأنبياء قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلما صبر أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله على ما كذبوا وعلى ما أوذوا جاءهم وعد الله تبارك وتعالى. وهكذا يكون كل من أراد أن يخطو على منهاج النبوة فيقينا لا بد أنه يؤذى ولا بد أنه يناله من أذية الناس الشيء الكثير، لكنه لا بد أن يصبر وليكن له في هذا الطريق عونا وسندا يستند عليه أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى بكل أنواعه وبكل أشكاله وبكل أصنافه وبكل صوره صلوات ربي وتسليماته عليه. صبر النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه العقيدة وفي سبيل هذا المنهج الذي لا نجاة إلا من طريقه صبر صلوات ربي وسلامه عليه، صبر على حرب الناس له وعلى أذية الناس له، سواء كانت هذه الأذية بالقول أو بالفعل. والله لقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم، أسوق ذلك أسوق هذه الكلمات ليعلم كل واحد موقفه ويعلم كل واحد أين هو هل هو ممن اعتنق منهج النبوة؟ ومنهج النبوة إنما هو أن نتعلم المنهج من الصدر الأول الذين جمعوا العقيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني أسوق هذه الكلمات اليوم ويعلم ربي ما في قلبي، أسوق هذه الكلمات ليحدث كل واحد، ليعرف كل واحد أين هو وأين يقف وأين يسير. إن كان من أبناء منهاج النبوة ومنهاج النبوة هو أن تتعلم العقيدة الصافية من النبع، ليس من المناهج الفاسدة ولا من الآراء المنحرفة، وإنما من نبعها الصافي عن سلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تعتقد صحة هذه العقيدة وأنه لا سبيل للنجاة إلا بها، ثم تعمل بما اعتقدته وتظهر عملك للناس قولا وفعلا، ثم تدعو الناس إلى هذه العقيدة أن يتعلموها وأن يعملوا بها وأن يدعو الناس إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أتعلم وأعتقد وأعمل وأدعو الناس، ثم بعد ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن كنت قد إن كان هذا منهجك فاصبر، وإن كنت من الطائفة الأخرى فانتظر فستسمع ما ينشرح له صدرك إن شاء الله رب العالمين. ليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذية الناس له ليكن لنا فيه الأسوة، والله لقد أوذي بالقول وأوذي بالفعل، صلوات ربي وتسليماته عليه. أما الأذية بالقول فوالله لقد كانت التهم تكال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلا، كانت التهم تكال كيلا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه التهم التي ألصقت برسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم اتهم، وكل من على منهجه يتهم، ربما يتهم بالعمالة، وربما يتهم بالفلولية، وربما يتهم بأمور يعلم الله تبارك وتعالى أن أبناء منهاج النبوة براء منها، والكل سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى الذي يضع الموازين القسط ولا يظلم على بساط عدله أحد. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بتهم كثيرة، منها أنه اتهم بالكذب. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين والله اتهم بالكذب، وهي والله تهمة لو قيلت لرجل هو فيه هذه التهمة وفيه هذه الخصلة لغضب، فلو قيل لكذاب أنت كذاب لغضب، فما بالك لو قيلت لصادق، فما بالك لو قيلت لأصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم. وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، رسول الله كذاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم بالكذب. وأكثر وأكثر اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر، خابوا وخسروا إنه بيفتر عليهم. انظر حينما تنقلب الموازين فيصير الحق باطل ويصير الباطل حق. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وجاء بالصدق وهم يعلمون يقينا أن هذه التهم يفترون بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يلقون هذه الفرية وهي الافتراء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما أنت مفتر مفتري، رسول الله مفتري. نعم والله قالوا ذلك. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. ولما كثرت التهم إلى شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خشي هؤلاء الأفاكون الكذابون، خافوا أن من يسمع كثرة هذه التهم يعلم أنها تلفيق وتدليس ومحمد بن عبد الله من خبراء. انظر هؤلاء الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التهم الكثيرة: شاعر، كذاب، ساحر، كذا كذا كذا. خافوا ان كثر التهم، هذه التهم الكثيرة، ان سمعها المنصفون من الناس علموا ان هذا انما هو افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارادوا ان يجمعوا الاقوال كلها في قول واحد، ارادوا ان يجمعوا التهم كلها في تهمة واحدة، حتى ان من يسمع بتهمة واحدة يصدق. حينما يأتي الآتي من خارج مكة فيسمع الجميع يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بتهمة واحدة، ربما يصدق الناس لهؤلاء الكفافون الكذابون الكافرون. فماذا صنعوا؟ روى الإمام البيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمع الوليد بن المغيرة ونفر من قريش. الوليد بن المغيرة هذا رجل من صناديد الكفر، اجتمع هو ومجموعة من صناديد الكفر مثله، وقد اقترب موسم اتيان الناس الى مكة موسم الحج، فاجتمعوا ليعقدوا امرهم على كلمة واحدة يقولونها للناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا حول الوليد وقالوا له: يا ابا عبد شمس، نريد منك أن تقول لنا كلمة في محمد صلى الله عليه وسلم، نريد منك أن تقول لنا في محمد كلمة نجتمع عليها ونقولها للناس. فقال لهم الوليد: بل قولوا أنتم وأنا أسمع لرأيكم. فقالوا: اسمع، قالوا: نقول عنه أنه كاهن. فقال لهم الوليد: والله لقد رأيت الكهان، وهذا الذي يقوله ما هو بزمزمة الكاهن ولا بسحره، ما ينفعش. شوف لعبة غيره، ما ينفعش نقول كاهن. قالوا: نقول عنه أنه مجنون. قال: والله لقد عرفنا كل من به جنون، فما هو بخلقه ولا تخاجله ولا وسوسته. قالوا: نقول عنه شاعر. قال: والله لقد رأينا الشعراء وسمعنا الشعر، فما هو برجزه ولا هزجه ولا قريضه ولا مقبوضه ولا مبسوطه. قالوا: نقول عنه أنه ساحر. قال: والله لقد رأينا السحرة، فما هو بنفسهم ولا بعقد ولا بعقدهم. لهو بنفس السحرة النفس الذي ينفثونه، ولا بالعقد التي يعقدونها. قالوا: حار أمرنا، فقل أنت يا أبا عبد شمس ماذا تقول؟ قال: والله إن له لحلاوة، إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجني. كلام طيش، ولكن انتظروا حتى أقول لكم قولا تجتمعون عليه. انظر، ففكر وجعل يفكر ويقدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، وجاءته الفكرة الشيطانية، فقال قولوا للناس أن هذا ساحر يفرق بين المرء وأبيه، ويفرق بين الأخ وأخيه، ويفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين المرء وعشيرته، فأجمعوا أمرهم أن يقولوا في شخص رسول الله هذه الكلمات، وانصرفوا جميعا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي افترى هذه الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذرني ومن خلقت وحيدة، إلى قول الله تبارك وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. هكذا أكيلت التهم كيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأذية بالقول. فوالله لقد نال النبي صلى الله عليه وسلم الأذية بالفعل أيضا، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وضعوا الشوك في طريقه، وضعوا النجاسة على ظهره وهو قائم يصلي بين يدي الله، بل وأشد من ذلك والله، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ضرب النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت عبد الله ابن عمرو ما هو أشد شيء لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، أشد ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، قال رأيت بعيني، ده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رأيت بعيني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد جاء عقبة ابن أبي معيط وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، ويأتي هذا الشقي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بردائه ويخنق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يخنق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودفع ذلك الشقي بيديه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لماذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لماذا يجمع الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر له مؤامرة القتل؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، تدبر له مكيدة بالقتل. لماذا؟ ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الجريمة التي جناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الجريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح المعتقدات الفاسدة، أراد أن يخرج من القلوب آلهة الهوى، أراد أن يخرج من القلوب آلهة الكذب، أراد أن تمتلأ القلوب انقيادا وسمعا وطاعة لله، فنصب له العداء. وهكذا من كان قبله من الأنبياء، وهكذا من جاء بعده من أبنائه ممن هم على منهجه، كل من كان على منهاج النبوة وكان يدعو الناس إلى دليل الكتاب والسنة، إلى المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ينصب له العداء نصبا في كل زمان، وفي هذا الزمان الذي امتلئت فيه القلوب بالهوى الذي ابتليت فيه القلوب بإله يسمى الهوى، الذي ابتليت فيه القلوب بآلهة باطل، إله الهوى وإله التعصب وإله التعلق بالأشخاص من دون قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح المتمسكون بالحبل الذين يدعون الناس إلى طريق النجاة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح وكأنهم شرذمة يجب أن يقضى عليهم وأن تستريح الأرض من شرورهم. والله لقد أصبح جنود منهاج النبوة قلة في كل بلد، ربما ترى في كل بلد من يدعو الناس إلى المنهج الحقيقي، أقولها والله بصدق، ربما ترى في البلد النفر القليل، بل والله ربما ترى اثنين أو ثلاثة أو واحدة يثبت على منهاج النبوة فينصب له من جانيق العداء نصب. وإلا فأنا أسأل، لا أنظر إلى بلدة قريبة ولا إلى بلدة بعيدة، ولكن أنظر إلى هذه البلدة التي نعيش فيها وأسأل الجميع، ما الذي أغضب الناس مني؟ ما الذي جعل الناس يهمزونني ويلمزونني؟ ما الذي جعل الناس يعيبون قولي؟ ما الذي جعل الناس يشتمونني؟ ما الذي جعل الناس يسخرون مني؟ ما الذي جعل الناس، وربما ما لم يصلني كان أكبر، بل والله أرى في أعين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله أراهم يرمونني بأبصار وكأنني مجرم وكأنني أبث الفساد في الأرض. ما جريمتي؟ ما الذي صنعته؟ أكلت أموالكم؟ ما الذي صنعته؟ سفكت دماؤكم؟ ما الذي صنعته؟ دعوتكم إلى منكر؟ هو منكر في عين من امتلأت قلوبهم بالهوى. حينما أقول للناس تعالوا نتعبد إلى الله جل وعلا بمنهج النبي محمد، تعالوا لنكون على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجريمة التي ارتكبتها، هذه هي الجريمة التي أغضبت الناس مني، ولو وافقت الناس على هواهم لرضوا عني، لكن لا والله لن أرضي الناس بسخط الله، لا أتلون، وما أقوله اليوم حراما غدا أقوله حلال، ولكني والله لن أرضي الناس بسخط الله. وإن بقيت في الطريق وحدي لا أجد فيه أنيسا ولا رفيقا، فإنما أتثبت بالله وأستمد العون من الله، وإن تضاعف الغضب وتضاعف الشتم وتضاعف السب وتضاعف سخط الناس فسأصبر وأثبت بإذن الله. ودليلي قول النبي محمد، وسبيلي هو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والله إنها لغربة، والله إنها لغربة في البلد الذي ولدت فيه وترعرعت فيه وتربيت فيه وعشت فيه أراني غريبا، أراني غريبا. لماذا؟ لأنني أتمسك بالمنهج وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني ويثبت من كان معي على هذا المعتقد قولا وعملا وفعلا وتبليغا. ولئن سألني ربي يوم أن ألقاه لماذا أغضبت الناس، لماذا أسخطت الناس، سأقول فيك يا رب، سأقول فيك يا رب، سأقول يا رب دعوت الناس أن نتعبد إليك بالدليل فغضبوا علي لأنهم يريدون أن نتعبد بالأهواء وآراء الرجال. سأقول يا رب لأنني دعوتهم إلى منهاج النبوة فأبوا إلا أن ينطلقوا وراء المناهج المنحرفة. سأقول ذلك لربي إن سألني، لكن أقول لكل من عارضني وهمزني ولمزني وعابني وغابني وسبني وستمني، أقول له يقينا إنك ستسأل بين يدي الله، ستسأل بين يدي الله عما قلت وعما خرج من لسانك وعما تحدثت به، فاعدد لقولك جوابا بين يدي الله تقوله إذا لقيته وإذا لقيناه ووقفنا جميعا على بساط عدله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. الحمد لله وله الحق أن يحمد، أشهد أن لا إله إلا الله هو الإله المعبود وليس لغيره أن يعبد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي ما طلعت الشمس على أعلم منه ولا أعبد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الحبيب محمد. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأذى وعظم به الخط بث شكواه إلى مولاه وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أبث شكواي إلى الله، أشكو إليه ولا أشكو أحد إلى أحد سواه، أشكو إليه وحشتي ووحدتي، أشكو إليه وحدتي في التمسك بهذا المنهج، أشكو إليه وحدتي في هذا الطريق الذي قل فيه النصير وكثر فيه من على طريق غير الحق يصير، أشكو إلي من كان لمن يحارب هذا المنهج معينا ونصير، أشكو إليه قلة حيلتي، أشكو إليه إعراض المعرضين، أشكو إليه الهوى الذي ملأ قلوب كثير من الناس، أشكو إليه أناسا يعلمون يقينا في قرارة قلوبهم أن ما قلته وما أقوله على مدار عام وأكثر هو الحق يقينا، ولكنهم يأبون إلا أن يسيرون في طريق الباطل. أشكو بشكوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، قلة حيلتي، وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إن كانت فتنة أردتها بالناس فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إن كانت فتنة أردتها بالناس فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إن كانت فتنة أردتها بالناس فاقبضني إليك غير مفتون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.